أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون فَأُنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا in the field.